قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: فصل. السابع الطيب. يعني السابع من محظورات الإحرام التطيب. هل يجوز للمحرم أن يتطيب؟ قبل إحرامه له ذلك، لكن بعد الإحرام لا يجوز له. لو تطيب بعد الإحرام يعتبر مرتكبا لمحظور. قال: الطيب يحرم عليه استعماله في بدنه وثيابه، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الميت المحرم: ولا تقربوه طيبا. ولا تقربوه طيبا، هذه رواية الصحيحين، وفي رواية أخرى في الصحيح أيضا: ولا تحنطوه. ما معنى لا تحنطوه؟ الحنوط إنما هو خليط من الطيب، إذن المراد ألا يطيب. وجاء في الحديث: فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يلبس من الثياب ما مسه ورس أو زعفران. والورس والزعفران إنما هما نوعان من أنواع الطيب. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس ثوب فيه طيب، وأعطانا مثالا بالنسبة للورس وبالنسبة للزعفران، وإلا أنواع الطيب كثيرة جدا، وسيعدد المؤلف شيئا منها. الطيب كما تعلمون له أعداد كثيرة، ولكن جاء في الحديث القصد هو ضرب المثل، يعني ما فيه طيب فاجتنبه. قال: وتجب به الفدية لما ذكرنا في اللباس. وتجب يعني بالتطيب الفدية كالحال بالنسبة لللباس، أي كما أنها تجب في اللباس كذلك تجب هنا، والوجوب هنا عن طريق القياس. قال: ويحرم عليه المبخر بالطيب والمصبوغ به. تعلمون البخور، هذا العود الذي وضع على الجمر فيتطاير، له رائحة طيبة وهو يختلف جودة وغيرها، فهذا أيضا إذا تطيب به الإنسان شمه قاصدا ذلك لا يجوز له، يعتبر متطيبا. أيضا لو بخر ثوبه فإنه لا يجوز له، لو بخر إزارة أو رداءه لا يجوز له أن يلبسه. قال: ويحرم عليه المبخر بالطيب والمصبوغ به قياسا على المزعفر، ولا يجوز أن يأكل طيبا ولا يكتحل به. يعني لا يجوز أن يأكل طيبا كالفواكه مثلا التي تكون فيها الطيب، أو كذلك الأطعمة الذي يوضع فيها الزعفران وغيره، لا يجوز أن يأكل ذلك. لكن لو كان ذلك عادته أنه من هذا النوع فهذا يختلف الحكم فيه. ولا يجوز أن يأكل طيبا ولا يكتحل به ولا يستعط به ولا يكتحل به. الكحل إنما هو في العين كما هو معلوم، ليس له أن يأخذ الطيب أو كحلا فيه طيب فيكتحل به، ولا يستعط يعني يدخله من أنفه. قال: ولا يحتقن به، يعني لا يتخذ، يأتي بحقنة فيدخلها إلى بدنه، فهذا أيضا لا يجوز. قال: ولا يحتقن به لأنه استعمال للطيب. قال: وإن كان في الطعام طيب يظهر ريحه لم يجوز أكله. يعني لو وضع في الطعام طيب فإن ذاب في الطعام وضاع فيه لا أثر له، لكن لو بقي أثره ورائحته لا تزال ظاهرة فلا يجوز أكله، وكذلك الحال بالنسبة للماء أيضا. قال: وإن كان في الطعام طيب يظهر ريحه لم يجوز أكله لأنه يأكل طيبا، وإن لم يظهر له ريح جاز أكله وإن ظهر لونه. وإن يعني لم يريد المؤلف أن المقصود هو الرائحة، أما اللون فلا أثر له، يعني قد يبقى الجرم ولكن ما دامت الرائحة غير موجودة فلا أثر للجرم، كما هو الحال بالنسبة للمعصفر، فإن المعصفر يصبغ به، وكان أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسن المعصفر لأنه ليس طيبا. قال: وإن لم يظهر له ريح جاز أكله وإن ظهر لونه، لأن المقصود ريحه دون لونه. وإن ظهر طعمه فظاهر كلام أحمد رحمه الله المنع منه، لأن الطعم لا يكاد ينفك عن الرائحة. قال وإن لبس ثوبا كان مطيبا فانقطع ريحه، وكان بحيث إذا رش فيه ماء فاح ريحه، يعني عليه الفدية. لو أن إنسانا أخذ طيبا كان قد طيب، ولكن عندما تشم ذلك الثوب لا تجد رائحة الطيب، لكن عندما يأتيه شيء من الماء يتوضأ الإنسان مثلا أو يرشه بماء تجد أن الطيب بدأ يظهر، هذا لا يجوز، لأنه معنى هذا أن الطيب لا يزال موجودا به. لكن لو طيب ذلك الثوب ولبسه ورش ذلك الثوب ولم تظهر له رائحة فهذا لا أثر له ولا يمنع من لبسه. قال فعليه الفدية لأنه مطيب وإلا فلا. قال وإن فرش فوق المطيب ثوب صفيق يمنع الرائحة والمباشرة فلا فدية عليه بالنوم عليه. يعني لو وجد فراش، يعني بساط مطيب، ثم جيء بفراش صفيق. ما معنى صفيق؟ يعني متين، كما مر بنا إن كنتم تذكرون بالنسبة للجورب الصفيق، يعني المتين الذي ماذا يستر ماذا القدم. إن كان هذا يحول بينه وبينه فإن هذا جائز، لكن قد يكون هو إزاره صفيق ولكن وينام على الطيب ويمنع من ماذا خروج الرائحة. قالوا هذا لا يجوز لأنه يباشر بإزاره وردائه الطيب فهذا لا يجوز. قال وإن كان الحائل بينهما ثياب بدنه فعليه الفدية، لأنه يمنع من استعمال الطيب في ثيابه كما يمنع منه في بدنه. قال رحمه الله والطيب كل ما يتطيب به أو يتخن. الآن المؤلف سيعد لنا ما هو الطيب، ما هو الطيب هذا الذي يتكلم عنه؟ يقول كل ما يتطيب به، أي اعتاد الناس على أن يتطيبوا به، وهو أنواع، نوع بخور ونوع من أنواع العود الذي يرش ونوع تجده في تولة وغيره، يعني أنواعه كثيرة جدا وبخاصة في هذا الزمان. فما فيه رائحة الطيب فهو طيب، أي ما اعتاد الناس أن يتطيبوا به، وله أنواع كثيرة سيعد المؤلف قدرا منها. قال والطيب كل ما يتطيب به أو يتخذ منه طيب، كالمسك والكافور والعنبر والزعفران والورس والورد والبنفسج والأدهان المطيبة بشيء من ذلك. شوف، قال والأديان المطيبة، أما الأدهان التي لا طيب لها فلا أثر، يعني الأدهان الخالية من رائحة الطيب هذه لا تؤثر. إذن المؤلف بدأ يعد لنا أنواع الطيب الذي ينبغي تجنبه. قال والأدهان المطيبة بشيء من ذلك، كدهن الورد والبنفسج والخيري والزنبق والخيري. قال كدهن الورد والبنفسج والخيري والزنبق ونحوها. ما هو الخيري؟ هو عندك بالكسر ولا بالفتح؟ وبالكسر. الخيري هذا نوع، يعني نبت له زهر فيه رائحة الطيب، يعني نوع من أنواع النبات يسمى الخيري، نبت يميل إلى الصفرة ورائحته طيبة وزكية، فهو نوع من أنواع الطيب. قال كدهن الورد والبنفسج والخيري والزنبق ونحوها. قال رحمه الله وفي الريحان الفارسي روايتان. أما الزنبق فهذا الذي يستخرج من الياسمين، تعلمون الياسمين له دهن وهو أيضا يكون طيبا، فهذا الزنبق يستخرج منه أيضا فهو نوع من أنواع الأطياب. قال وفي الريحان الفارسي روايتان، إحداهما ليس بطيب، لأن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال في المحرم يدخل البستان ويشم الريحان، ولأنه إذا يبس ذهبت رائحته أشبه نبت البرية. قال والثانية هو طيب، لأنه يتخذ للطيب أشبه الورد. قال رحمه الله وفي سائر النبات الطيب الرائحة الذي لا يتخذ منه طيب كالمرزنجوش كالمرزنجوشي والنرد. هذه كلمة أصلها عجمية يعني فعربت، يسموها عربت يعني نقلت للغة العربية، ولكن له اسم معروف في اللغة العربية السمسق، هذا معروف في اللغة العربية بهذا الاسم، ولكن في اللغة غير العربية هذا. وعندما ينقل الاسم من غير العربية إلى العربية يسمى هذا معرب. ما معنى معرب؟ لأنه في الأصل ليس عربيا ولكنه نقل إلى ماذا؟ العربية، فدخل بذلك عربيا عن طريق النقل إليها. قال: وفي سائر النبات الطيب الرائحة الذي لا يتخذ منه طيب كالمرزنجوش والنرجس والبرم وجهاني قياسا على الريحان. وقال أبو الخطاب رحمه الله: في الورد والخيري والبنفسج والياسمين روايتان كالريحان. والصحيح أنه طيب لأنه يتخذ منه طيب فهو كالزعفران. قال رحمه الله: فأما نبت البرية كالشيح والقيصوم والإذخر والخزامى والفواكه كالأترج والتفاح والسفرجل والحناء فليس بطيب. هذه يعرفها الذين عاشوا في الصحراء وعرفوا أنواع الأشجار مثل القيصوم، وكذلك أيضا غيرها مثلا من هناك أشجار كثيرة والعرعر وغيرها، هذه تجد لها مثلا رائحة طيبة ولكن لا يؤخذ منها الطيب، فما لا يؤخذ منه الطيب لا يعد طيبا. قال: لأنه لا يقصد للطيب ولا يتخذ منه طيب، فأشبه العصفر. وقد ثبت أن العصفر ليس بطيب لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ولتلبس ما شاءت من ألوان الثياب من معصفر. وكان أزواج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحرمن في المعصفرات، يعني الثياب المصبوغة بالعصفر. ولكن من العلماء في غير المذهب من لا يرى هذا، يرى أن العصفر يدخل تحت مسمى الطيب فلا ينبغي أن يلبس، ولكن هذه الأحاديث حج عليه. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن مس المحرم طيبا يعلق بيده فعليه الفدية لأنه طيب يده. هذا لو قصد يعني، لكن لو مر من بجواره شخص يعني لمست يده من غير قصد هذا لا، لكن القصد أن تأتي تذهب إلى ماذا؟ إلى صاحب الطيب، فماذا؟ تلمس ما عنده، حينئذ تكون تعمدت، أو تأخذ طيبا عنده فتشم، حينئذ تكون تعمدت التطيب. قال: وإن مس ما لا يعلق بيده كقطع الكافور والعنبر فلا فدية عليه لأنه لم يتطيب، وإن شمه فعليه الفدية لأنه يستعمل هكذا، وإن شم العود فلا فدية في عليه لأنه لا يستعمل هكذا ولا تقصد رائحته. قال: وإن تعمد لشم الطيب مثل أن دخل، يعني أن تشم العود، تأخذ عود جاف وتشم لا يؤثر، لكن ضعه في النار تجد أن الرائحة تبرز وتظهر، فحين تكون شممت طيبا. قال: وإن تعمد لشم الطيب مثل أن دخل الكعبة وهي تجمر، أو حمل مسكا ليشم رائحته، أو جلس عند العطار لذلك فعليه الفدية. يعني من دخل الكعبة، ترون الكعبة عطار وكذلك الحجر، فلو جاء الإنسان وتعمد الشم أو تعمد أن يأخذ بيده فهذا تطيب، أما مجرد أنه يصلي في الكعبة فهذا لا شيء عليه، حتى وإن شم رائحة الطيب، لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعى، لا يستطيع أن يمنع نفسه عن ذلك. قال: فعليه الفدية لأنه شمه قاصدا له مبتدئا به في الإحرام فأشبه ما لو باشره. قال: وإن لم يقصد ذلك كالجالس عند العطار لحاجة أخرى، أو دخل الكعبة ليتبرك بها. هذه مسألة تحتاج إلى وقفة، يعني المؤلف يقول أو دخل الكعبة ليتبرك بها، وما أكثر من يحبون مثل ذلك. حقيقة تعلمون أيها الإخوة بأنه لا يجوز أن يتبرك بأي مخلوق مهما عظمت قيمته وارتفعت مكانته، حتى ولو كانت الكعبة، فالكعبة لها مكانة عظيمة، فلا يجوز لك أن تتبرك بالكعبة ولا بالحجر ولا بماء زمزم تأخذه للتبرك، ولا تغسل به ثوبا لأجل التبرك، ولكن تشرب ماء زمزم لما جاء، ماء زمزم لما شرب له، إما أن تريد به الدواء أو تريد به الشفاء أو أن الله سبحانه وتعالى يهبك علما نافعا إلى آخره، فهذا نعم. ولا يريد على هذا أيها الإخوة ما ثبت أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يبتدرون ما يخرج من جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم وجسمه، فإنهم كانوا يبتدرون ما يخرج من يسيل من عرقه وكذلك من ريقه، ويتسابقون على بقية وضوعه حتى على نخامته يتسابقون. لماذا؟ لأن هذه خاصية خص الله بها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا في وقت حياته، أما بعد مماته فلا يجوز لأحد أن يذهب ويتمسح بالقبر أو يطوف حوله أو يقبله، فهذا كله لا ينبغي أيها الإخوة. فينبغي، هذه أمور تتعلق بعقيدة التوحيد، فينبغي للمسلم أن يكون على بينة من الأمر. فإذا كان هذا لا يجوز في أمر الكعبة أن تتبرك بها، فما بالك بالذين يتبركون كما يقولون ببعض الصالحين وبعض الأولياء، ويطرحون عند قبورهم ويخضعون ويذلون ويستكينون ويذبحون ويتوكلون ويستغيثون ويطلبون منهم الإنابة والغوث والرجاء، ويعتقدون فيهم النفع والضر، وأنهم يكشفون ما يحل بهم من كرب، فيذهب إليهم معتقدين أنهم يرفعون ذلك كما هو من عند الله سبحانه وتعالى. قد شركوا هؤلاء في أمر لا يجوز، في أمر من أمور العبادة، هذا لا يجوز أن يكون إلا لله. إذن ما قاله المؤلف رحمه الله تعالى، وكلنا أيها الإخوة مهما كان الإنسان لا يمكن أن يكون معصوما، يعني قد يحصل من الإنسان، المؤلف له وجهة، لأنه أيضا مر بنا أظن أنه قال وتستحب زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تشد إليها الرحال، وهذه مسألة مختلفة فيها بين العلماء. إذن قضية التبرك لا، أما أن تدخل الكعبة لتصلي وتطلب الثواب من الله، وأيضا أن تقبل الحجر والطواف كما هو معلوم، فهذه أمور منها ما هو واجب ومنها ما هو مشروع. لكن فرق بين أن تفعل هذه على أنها جاءت من شريعة الإسلام، وبين أن تعتقد فيها النفع والضر وأن تتبرك بها وترى أنها تزيل عنك أشياء، وأن هذه البركة كما يفعله بعض العوام بل ربما بعض المتعلمين، وهذا لا يجوز أيها الإخوة. إذن على المسلم أن يحتاط، وليس كما قال المؤلف يجلس، ماذا لو أنه قال جلس في الكعبة ينتظر الصلاة، أو أنه كان في الكعبة يصلي. فنعم، وهناك خلاف بين العلماء في الصلاة داخل الكعبة، يعني هل يعني بعض العلماء لا يرى الصلاة فيها بالنسبة للمفروضة، وإنما الصلاة تكون خارج الكعبة، هذه مسألة فيها خلاف معروفة أظنها مرت بنا في الصلاة. النظر إلى الكعبة ماذا يقصد؟ النظر إلى الكعبة على أنه يتفكر في أنها خلق من خلق الله سبحانه وتعالى، كما قال الله تعالى قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، أولم يتفكروا في ملكوت السماوات والأرض ويزداد يقينا. نعم، إنما يجد يتوقع أن النظر إلى الكعبة يزيد نظره، أو أنه يغير من حاله، لا، لا يعتقد هذا، لأن هذا ما ورد. أولا أيها الإخوة، أمور العقيدة توقيفية موقوفة على النصوص، ما جاء عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يأخذ بعضنا العاطفة وأيضا الرقة لمحبة، كلنا نحب رسول الله، ورسول الله أحب إلينا من أنفسنا ومن أبنائنا، لكن كما قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، وهذا هو الذي يقول لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. ولما جاء رجل فقال ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا، مع أن ما شاء الله وشئت ليس شركا ولكنها من المداخل إلى الشرك. قل ما شاء الله ثم شئت، لما قال ما شاء الله وشئت قال أجعلتني لله ندا شريكا، قل ما شاء الله وشئت. وهذا مقام معروف وهو موسع في كتب التوحيد، فعلى المسلم دائما ألا يقع في مثل هذه الأمور التي يظن أنها ربما ترفعه ثوابا وأجرا وهي تحط من أجره وثوابه. قال أو حمل الطيب من غير مس للتجارة فلا يمنع منه لأنه لا يمكن التحرز منه فعفي عنه. يعني إنسان حمل الطيب يبيع ويشتري في الطيب حتى وهو محرم، أو اشتراه ونقله إلى مكان، هذا لا يضر لأن هذه الوسيلة، فهو لم يقصد بذلك التطيب.